بلاش بس. لياليها وطار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حالة الأفضار عربدت فيها لياليها وطار النور والهوى صاحي. مين اللي قلت قرارير في الاول؟ هي الحركه الثانيه بتاعت في الاول معلش. لا ماشي يلا هو ماشي. اللي قولها اللي قالها مين؟ خلاص ما فيش ازاي. طب استنى شويه. طيب استاذ كراني والله يخف في اول دخول الغنى البونجوز عالي قوي. جاهز يا جلال نبتدي يلا. حانت الأبطال عربدت فيها لياليها وطار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حانت الأبطال عربدت فيها لياليها وطار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي سألت عن الحب الرق مش كده؟ الرق يخف شوية بس خلاص الشيخ خليل بتاعت الرق طيب ابتدي يا جلال دايما دخول الكوبلات ثلاثة دايما ثلاثة كله شغال يلا موجي ابتدي حالة الأبطال عربدت فيها لياليها وطار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حالة الأبطال فيها يا مخمور كيف يا صاحبي. سألت عن الحب أهل الهوى سفرات الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى. فقالوا حنانك من شجوي ومن جدي بك أولهوي. فقالوا حنانك من شجوي ومن جدي بك أولهوي ومن كدر الليل أو صفوي. سل الطير إن شئت عن شدوي ففي شدوي لمسات الهوى وبرح الحنين وشرح الجوى. ومن نهيه فيك أو أمري. فقال حنانك من جمري ومن نهيه فيك أو أمري ومن صحو ساقي أو سكري ومن صحو ساقي أو سكره. سل الليل إن شئت عن سره ففي الليل يبعث أهل الغوى وفي الليل يكمن سر الجوى. نوحة الأسرار هنا يلقى صبح أفراح دائر دوار في بياجها يساقيها على ذكرى بين أفلاح. نوحة الأسرار